فأخبرني سعيد بن المسيب بن عمر رضي الله عنه قال والله ما هو إلا إن سمعت أبا بكر تلاها فعقرت حتى لا تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض حين سمعته قالها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد مات. هذه المسألة أيها الأحبة لم يرزق ولم يصب المسلمون بمصيبة أعظم من موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا إذا أصيب إنسان بمصيبة وما أكثر المصائب فليتعزى بمصيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الأمة ما أصيبت بمثل مصيبتها بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي بموت صلى الله عليه وسلم. فهو صلى الله عليه وسلم بشر من البشر، وختم الله به الرسالة وانكشفت به الغمة وأكبر الله به الدين. هنا انتهت مهمة الرسالة فانتقل إلى الرفيق الأعلى، ولو أن أحدا لشرفه ولمكانته يسلم من الموت لسلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا مات كما يموت الناس صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية أيها الأحبة، انظروا إلى أهل البدعة وقد تكلمنا في شيء من هذا في الدرس الماضي في مسألة الاحتفال بالمولد التي لم تثبت الآن بدليل قطعي في مسألة أنها يوم الاثنين 13 ربيع أول، بينما وفاته صلى الله عليه وسلم ثابتا ما في ذلك الشك ولا يجادل في هذا أحد. أمر آخر، لو أن الاحتفال يجوز أما كان الاحتفال ببعثته صلى الله عليه وسلم وإخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد أولى من الاحتفال بمولده، لكن أهل البدعة شأنهم في سفال، ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يهدي من في هدايته خير للإسلام والمسلمين. ما يعني يملك الإنسان وهو يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يملك الإنسان دمعته وهو يرى مشاعر الصحابة، حتى أقسم أظنه أنس أنه ما أنهينا الدفن حتى تغيرت الأرض غير الأرض والوضع غير الوضع، أحسوا يعني فراغ يعني انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. ومع هذا فقد صلى الله عليه وسلم رب أمة ورب جيل حملوا هذه الرسالة. وانظروا إلى صديق هذه الأمة الذي كان من أرق الناس قلبا وأسرع الناس دمعا، ومع هذا رضي الله عنه يثبت ثبوت الجبال، وعمر رضي الله عنه وأرضاه الرجل القوي الذي حتى إبليس يهابه ويفر من دربه، انهارت قواه وكأن ما سمع بهذه الآية، وجرد سيفه وهدد أن من يزعم من رسول الله مات إلا ضرب، وإنما قال إنه ذهب إلى ربه كما ذهب موسى إلى رب. فلما وقف الصديق هذا الموقف، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ الآية، انظر إلى الصحابة كلهم يقسمون كأنها أول مرة نسمع هذه، مع أنهم سمعوها وحفظوها وقرأوها. لكن هنا أمراني أيها الأحبة، الأمر الأول أنه في حالة الذهول يذهل الإنسان وتمر على الإنسان لحظات من الذهول ينسى حتى الأمر البدهي، هذه واحد. الأمر الآخر وهو أهم، عظمة إعجاز هذا القرآن يا أخوة، كل كلام مهما بلغ تنميقه لما تكرره 4-5-6 خلاص تمله، لكن كلام الله لا يمل على كثرة التردد. الصحابة بمجرد سمعوا هذه الآية كلهم لا تسمع من يتكلم ويقابل إن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قدر قدره، وهكذا. هذا أيضا من إعجاز القرآن الكريم، ويلمس الإنسان أيضا هذا أيها الأحبة في حياته، يمكن كل كثير منكم مرت على هذا، إنه أحيانا يسمع عن موقف أو عن موقف إعجاز أو عن موقف قضية معينة أو ثم يأتي من يتلو عليه الآية فكأنه لأول مرة يسمع هذه الآية، هذا من إعجاز كلام الله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم

وقال صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه لاتباعي. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن عيسى ينزل حكما بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يقيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا ناسخ ولا مغير لشريعته، ولا يسع أحد الخروج عنها، ولله الحمد والمنة. إذن علمنا أنه بوفاة صلى الله عليه وسلم اكتملت الرسالة. الأمر الآخر عموم الرسالة إلى الثقلين، وهنا نسأل يعني مسألة ظلت فيها أقدام وأقلام، وأعداء الله زينوا للجهلة من المسلمين أنكم أنتم العرب آمنوا بمحمد، ونحن النصارى نؤمن بعيسى، واليهود يؤمنون بموسى، وكلنا أصحاب ديانة كلها تسمى الملة الإبراهيمية. وتزعم هذه الدعوة ما يسمى بتقارب الأديان أو زمالة الأديان، وهي دعوة أسسها يهودي مجرم من مجرمي اليهود عليهم لعائن الله. وهذا أيها الإخوة كفر بآيات الله، وقد سمعتم الآيات وحديثه صلى الله عليه وسلم أنه لا يسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. هذا نص قاطع. فما يسمى بزمالة الأديان أو تقارب أو أن هؤلاء أصحاب رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة لكل الرسالات السابقة، وتزيد عليها على الرسالات السابقة بأن أخذت محاسن ما فيها وزادت عليها بصلاحية البقاء لكل زمان ومكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. ومما يدل على هذا إخبار صلى الله عليه وسلم إن موسى لو كان حيا ما وسعه، وهو كريم الله، إلا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني أن عيسى عليه السلام مع أنه أرسل بالإنجيل إلا أنه حين رفع إلى السماء وسينزل في آخر الزمان، وهذا من أشراط الساعة الذي لا بد أن نؤمن به جميعا، لا يحكم بالإنجيل الذي أرسل به يا أخوة، وإنما يحكم برسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم بالكتاب والسنة، فهو منفذ لهذه الشريعة التي جاء بها أخوه صلى الله عليه وسلم. هذه مسائل مع أنها واضحة لكنها لا بد أن تستقر في البدهيات، وخاصة أمام هذا الإعلام الفاجر الذي حول الأرض كأنها قرية، وهؤلاء الشباب والبنات المساكين الذين يقعون فريسة لهذه الشبهات التي تثار من هنا ومن هناك مع هؤلاء المجرمين. وتلاحظون الآن حتى موجة الإلحاد يعني لها ارتفاع معين. ليه؟ لأن إذا ما وجدت تربية إيمانية وتلقين الناس كتاب الله وسنة رسوله ومفاهيم هذا الدين، تلقفتهم شياطين الإنس المجرمة الكافرة، فألقت في روعهم هذه الشبهات وهذه الضلالات، فكفروا وألحدوا في آيات الله. ويشكر لطلاب علم جزاهم الله خير خاصة من هذه البلاد ومن غيرها، تصدوا لهذه الظاهرة ويردون على هؤلاء المجرمين وعلى هذه المواقع الخبيثة المجرمة التي تشكك الناس في دينهم. لذلك أيها الأحبة، لا يتصور أحد أن قراءته لكتاب أو معلوماته أن الأمر لا يحتاج إلى تجديد وإعادة. مرة مما سمعت في حياة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز الله يسكنه الفردوس الأعلى، أنه قرأ كتاب العمدة أكثر من 50 مرة في حياته، أكثر من 50 مرة. الآن فيه طلبة علم مع الأسف إذا قرأ الكتاب خلاص يقول أصبحت شيء قديم منتنسة يعني. فمثل هذه المسائل حفظكم الله، وخاصة ممن الله تبارك وتعالى ولاهم إما منابر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخطابة، أو ولاهم فلذات أكباد المسلمين من هؤلاء الطلاب الذين يسلمهم آباءهم إليك أيها المدرس 6 ساعات. أنا يمحدثكم ما أقول قال فلان، ما يمكن أني أجلس مع أولادي 6 ساعات متصلة، وغيري كثير من مشاغل. لكن هذا المدرس الذي يأتي هذا الطالب 6 ساعات إلى 5 ساعات إلى تزيد إلى 7، يعني الله سائلكم ماذا خرج منك هذا الطالب؟ وتلمسون كلكم مررتم، كلنا مررنا بهذه المراحل، كم من أساتذة تركوا في حياتنا بصمات لا تنسى أبدا،